معي إلى الضفاف واجمعي وغني لي أو اسمعي محصولنا على الشجر من الفؤاد والبصر قم فهو صبر من صبر كد النهار والسهر محصولنا على الشجر من الفؤاد والبصر قم فهو صبر من صبر كد النهار والسهر فهو عمر مدخر في لؤلؤ مجمع طاب الجنى وكم يطيب ضم الجنى مع الحبيب عند البكور والمغيب وغنوة للعندليب طاب الجنى وكم يطيب ضم الجنى مع الحبيب عند البكور والمغيب وغنوة للعندليب نلف في الوادي الخصيب والشمس عند المطلع طاب الجنى فقم معي إلى الضفاف.